نقلت وكالة برنس لاتينا وصحيفة كراما وتلفزيون في كوبا ووكالتا داس وريا نوبوسيتي وصحيفة موسكوفسكي كومسوماليس وتلفزيون انتيوي ووكالة الأنباء الإنترنتية ريغنيوم وتلفزيون الإنترنتي بير 24 في روسيا ووكالة سينخوا السينية وصحيفة الهندية آسيان إيج ووكالة الأنباء الهندية الآسيوية ووكالة كيوتو اليابانية وصحيفة البريطانية إنديبندنت ووكالة أي بي الأمريكية وإيدات أي بي سي الأسترالية. نقلت يوم 28 من نوفمبر الأخير خبرا وفاته أن القائد المحترم كيم جونغ أون زار سفارة كوبا لدى بلادنا ليعبر عن الأعزاء لوفاة السيد فيدل كاسترو روس.